إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نبتدي سويا المفروض الجزء الثاني من دورة بصائر قرآنية. احنا قلنا بصائر قرآنية الغرض الأساسي منها إن احنا نكسر الحاجز اللي أقيم على مدار سنين بين الناس وبين كتاب الله عز وجل. في حواجز، سواء العجمة إن ما عدناش فاهمين الكلام، سواء المشاعر، سواء المعاني، سواء الواقع بتاع الصحابة، كل ده حصل فيه فجوة بيننا وبين نصوص القرآن. فاحنا غرضنا في دورة بصائر قرآنية إن احنا نكسر هذه الحواجز ونعود مرة أخرى. قلنا الدورة هتبقى إن شاء الله عز وجل جزئين. الجزء الأول كان فكرته اتحطنا له عنوان اسمه القرآن حياتي. القرآن حياتي 6 دروس بنحاول فيها الغرض بتاعها كلها إن احنا نحول المعلومة بتاعت أهمية القرآن، نحولها من مجرد معلومة، من معلومة إلى عقيدة. في فرق بين المعلومة وبين العقيدة. أنا عندي معلومة إن في كذا أو الفلوس دي بتعمل كذا، لكن لما المعلومة دي بتعقد عقيدة، يعني اتربطت على القلب، لما المعلومة دي تتحول إلى عقيدة هينبني عليها أفعال، هينبني عليها ردود أفعال، هتلاقيني ببذل مجهود. فلما أنا أعتقد إن لا نجاة ولا هدى ولا نور ولا بصائر إلا في كتاب الله عز وجل، لما دي تتحول إلى عقيدة هتلاقي ردود أفعالي اختلفت. ده الغرض من ال6 دروس الأولانيين بتاع الجزء الأول من بصائر القرآنية. الجزء الثاني طب عايزين نبدأ، خلاص احنا اقتنعنا، احنا فهمنا، احنا أيقنا، احنا بقى عندنا عقيدة، فنبدأ بداية منهجية. اخترنا إن احنا نبدأ بجزء عام. ليه جزء عامة؟ جزء عامة ده كمقدمة سريعة، ده أول ما نزل على الصحابة، من أوائل طبعا مش كله يعني، من أوائل ما نزل على الصحابة. جزء عامة فيه مميزات إن الآيات بتاعته قصيرة، آيات طرقات على القلب الغافل، ودي بتفيدنا جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. في فرق لما تيجي تكلم إنسان تناقشه في موضوع وعنده خلفية مسبقة وعنده أدلة مسبقة وأنت بتحاول تتناقش معاه، وفرق من إنسان غافل. الإنسان الغافل ما ينفعش يشرد منك أثناء الكلام، لذلك تيجي أغلب نصوص الجزء 30 جزء عامة تلاقي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والنازعات غرقا والعاديات ضبحا، كل الصور ما يدلوش فرقة يفوق، ما ياخدش فرصة يفوق، ياخد الآية الأولانية يفكر فيها النازعات يعني روح تتنزع، يلاقي اللي بعدها على طول إن في ناس روحها بتنشط، اللي بعدها على طول يلاقي القيامة قامت، اللي بعدها على طول يلاقي فرعون أغرق، اللي بعدها على طول يلاقي ربنا خلق السماوات، اللي بعدها على طول يلاقي القيامة قامت، اللي بعدها يلاقي دخل في الصورة اللي بعدها. إذا الشمس كورت يجي يبص على الشمس عبال يجي يفوق من الخبطة بتاعت الآية الأولانية يلاقي الآية التانية نازلة عليه، يخرج هو مش فاهم خرج بإيه، هو بعد الصورة حاسس إن حصل تغيير، في حاجة قلبي حاسس إنه مجهد من الطلقات والضربات اللي نزلت عليه، هو مش فاهم بالظبط إيه اللي حصل، المهم هو اتغير أو قرر يقف مع نفسه وقف. لذلك هذه الصور لما كانت بتنزل على الصحابة أو حتى على المشركين كانت بتحوله لحاجة من اتنين، إما إنه يؤمن أو إنه يجحد. ما بتخليش حد يقف في النص، ما بتخليش حد يقف في النص إنه هو شاكك، طب احتمال. ده سمة عامة في الجزء الثلاثين. لذلك ده الجزء الثلاثين ده دايما ينفع مع الناس الغافلة الغارقة في الشهوات. لما بقى في مجتمع في المدينة، المجتمع المدني، أقيم مجتمع وفي أهل كتاب وعندهم تشريع مضاد وانت عمال تقنعهم وترد عليهم وتبين لهم الأفضل، أصبح سياق الآيات طويل شوية، ودي سمة أحيانا بيستعملها العلماء للتفريق بين المكي والمدني، إن المكي تلاقي الآيات بتاعته قصيرة سريعة متتالية في الغالب، إنما الآيات المدنية في الغالب أيضا ممكن تبقى فيها طويلة، لأن هي بتشرع لناس أيقنت خلاص، ناس قالت لك خلاص إحنا موقنين إن القرآن ده حق بس محتاجين بقى تفاصيل، فالقرآن بقى يفهمهم واحدة واحدة وياخدهم واحدة واحدة، أو يرد سياق الردود مع أهل الكتاب عندهم تشريع، هم جايبين تشريع مضاد، فأنت بتحتاج لنوع من التفصيل. فلذلك وطبعا في ناس كتير كلمت أهمية الجزء سواء 29 و30 كبداية نبدأ بيها، فإحنا اخترنا كبداية منهجية نبدأ بيها جزء عام. هنبدأ إن شاء الله عز وجل النهاردة سورة النبأ، وسورة النبأ هي مقدمة القاطرة الرهيبة اللي معانا في الجزء الثلاثين، ونجد ان غالب الجزء بيتكلم عن مواضيع معينة ممكن تبقى اجملت حقيقة في سورة النبأ. هنبدأ بإذن الله عز وجل مع بعض في سورة النبأ النهاردة. يبدأ قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. عجيبة ان الجزء ده بالحقائق الضخمة اللي فيه

فأنت بتستغرب. إنكار البعث زي إنكار الموت، إنكار البعث زي إنكار إن في ناس بتتولد، إنكار البعث زي إنكار إن في نبتة بتخرج من الأرض، إنكار البعث زي زي إنكار تداول الليل والنهار. هو هو إنكار البعث هو إنكار لظاهرة التزاوج، إنكار البعث هو إنكار لكل الظواهر اللي أنت شايفها في الحياة، كل ده. وده هيجي من الأدلة اللي ربنا ساقها لنا على البعث. ففي حاجات ما ينفعش يبقى فيها خلاف. فالصورة دخلت على المجموعات اللي بتستهزئ وبتتساءل أسئلة مش على وجه الحقيقة، قلبت الموضوع جد، وإن كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الواحد كان متوقع بقى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ربنا قبل ما يقول لهم كده من رحمة الله عز وجل بدأ الأول معاهم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. وبعدين إن يوم الفصل كان ميقاتا. ربنا الأول جاب لهم مجموعة من الأدلة قبل ما ينقلهم نقلة إلى يوم الفصل، ثم جهنم، ثم الكلام للمؤمنين للجنة، ثم ختام تاني لمنظر إن الخلق كلهم واقفين قدام ربنا سبحانه وتعالى لا يملكون منه خطاب. فإذا اللي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه بدأ معهم كده، وده يفيدنا في الدعوة برضه. قبل إن يوم الفصل كان ميقاتا قول ألم نجعل الأرض مهادا، ذكروا بنعم ربنا سبحانه وتعالى. وكأن ربنا بيقول لهم الشوط بتاع ألم نجعل الأرض مهادا لغاية وجنات الفافة، كل ده داخل ضمن السؤال بتاع ألم نجعل، يعني ألم نجعل الأرض مهادا وألم نجعل الجبال أوتادا وألم نبني فوقكم سبعا شدادا وألم نخلق، يعني كل ده مش ربنا عمل لكم كده؟ مش ربنا عمل لك كده؟ تيجي تكلم واحد، مش ربنا اداك عينين وايدين ورجلين؟ مش ربنا لطالما اكرمك؟ مش ربنا انقذك من الموقف الفلاني؟ دي صيغه تساؤل تخليه بعد كل ايه يقف، مين اللي عمل كده؟ مش ربنا اللي عمل كده؟ طيب هذه الايات الم نجعل الارض مهادا، الكلام عن الارض والجبال والسماء والزرع، ليه الشوط ده؟ كان ربنا سبحانه وتعالى هنا الكلام عن الايات الكونيه يجي في القرآن كتير للاستدلال على البعث. ايه الغرض من الكلام عن الآيات القرآنية للاستدلال على البعث؟ العلماء حاولوا يجمعوا، واللي انا اقوله ده مجموع من اكثر من تفسير، ليه القرآن بيجيب الآيات الكونية او ايه الغرض والحكمة للاستدلال على البعث. اول حاجة اثبات القدرة، وان الذي جعل الارض مهادة وجعل الجبال اوتادة واللي انزل المطر والماء من السماء واخرج الزرع، اللي افعل كل هذه الاشياء قادر على البعث. يبقى دايما في القرآن احنا دي هتفيدنا في القرآن كله، اغراض ذكر الايات الكونية للاستدلال على البعث بيفيدنا في ايه؟ رقم واحد اثبات القدرة، يعني كأن ربنا بيقول لهم انتوا بتنكروا البعث ليه؟ عشان مستحيل او من عاجز هو حشاه سبحانه وتعالى، يعني ايه زي فما ظنكم برب العالمين، اظننتم فيه العجز حتى تنكرون البعث، حشاه سبحانه وتعالى، اظننتم فيه العجز حتى تنكرون البعث، فبالتالي انا بثبت لكم ان الله عز وجل على كل شيء قدير، الله جعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فاثبات القدره. رقم اثنين نفي العبث، من ادله البعث من استعمال الادله الكونيه على اثبات البعث نفي العبث. يعني نفي العبث يعني معقول، يعني مثلا نرجع للمثال بتاع الاستاذ او المدرس دخل على الطلب، فالاستاذ يقول لهم يعني معقوله المدرسه دي تتبنى والفصول والمدرسين والمرتبات وكل ده عشان كده ما فيش امتحانات ولا شهادات؟ يعني لما يجي يقول انتوا بنيتوا الكليه دي ليه؟ نقول كده لا عايزين نخرج حاجه ولا عايزين نعلم حاجه ولا بنعمل امتحانات ولا بندي شهادات؟ فالناس يقول دي مجانين، ده عبث، وفي حاجة اسمها مبنية كده من غير حكمة ولا غرض ولا أي حاجة كده؟ فالله عز وجل جعل الأرض مهادة والجبال أوتادة والسماء والشمس والمطر، كل ده كده من غير حكمة؟ وكل ده موجود كده خلاص من غير أي حاجة ولا هتتسألوا عليه؟ والنعم والعين والأذن والقلب كل اللي عندك ده كده معقول مش هتحاسب عليه؟ إزاي يعني؟ إزاي أنت لو رحت شركة ويقول لك خد كذا وكذا وكذا وكذا وعربية وفلوس وشقة تقول لهم ايه المطلوب؟ يقول لك لا ما فيش حاجة مطلوب منك، يعني اعمل اللي انت عايزه.

لان لو كانت وكلت الانسان كان ضيع نفسه. خلى اوقات النوم بتاعتك لو حد حاول يسهر يتعب وينام غصب عنه عشان مصلحته. لو كان ربنا خلى الانسان قادر انه يسهر وما يحسش بالام السهر كان ممكن يموت فجاه. لذلك دايما يقولوا اقل الناس يعني نوم، مش محافظ على نومه كويس مش لازم الساعات، اقل الناس عمر. الشاهد ان ربنا من رحمته بالانسان خلى النوم سبات، وسبات بمعنى القطع. عارف احساس الريستارت، ان واحد يبقى تعبان وده حاجه عجيبه جدا، تلاقيه مصدع ومتضايق واعصابه مشدوده ومجهد، ممكن يدخل ينام ساعتين يصحى يلاقي كل ده راح. طب ازاي حصل هذا التجديد؟ وتتعجب بقى وانت بتقول، وانت داخل تنام تقرا ايه الكرسي وبتقول لا تاخذه سنه ولا نوم. سبحان الله، الله لا اله الا هو من اذكاره قبل النوم. الله لا اله الا هو الحي الايه القيوم، يعني الذي يقوم على حفظ الاشياء. فمن رحمته هو بيقوم على حفظ الاشياء، ومن كماله سبحانه وتعالى، يعني لا مسألة دايما اللي بيقوم على حفظ الحاجه تقول له ما ينفعش تنام، يعني لو نامت هتبوظ. فالله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه، خد بالك من لا تاخذه دي، كان ده ربنا بيقول لنا انتوا تاخذكم يعني غصب عنك بتنام، لكن الله عز وجل هو خالق النوم سبحانه وتعالى لا ينام سبحانه وتعالى. لا تاخذه سنه ولا نوم. فنرجع تاني، وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا التظبيط الكوني بقى، الواحد بيتخيل كده الارض تتظبط تحط فيها جبال عشان ما، وبعدين انتوا محتاج هتحسوا بوحشه خلاص نعمل لكم تزاوج وتحس بالانس. طب ما انت بتحتاج فتره تريح فيها، خلاص هعمل لك النوم. طب بالليل بس يا ريت الدنيا تبقى مظلمه، طيب وجعلنا الليل لباسا. طب النهار بس عشان اعرف اتحرك، خلاص وجعلنا النهار معاشا. طب تحس انك محفوظ، بنينا فوقكم سبعا شدادا. وطب حركه المطر، طب السراج الوهاج اللي ينور وفي نفس الوقت يبخر الميه يطلع تاني، حركة دورة الماء عشان ما تخلص، وجعلنا سراجا وهاجا، أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. خد بالك مين، بنينا فوقكم سبعا شدادا، وبعدين جعلنا سراجا وهاجا، وبعدين أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألف. تيجي تقرأ الآيات، التناسق والتناغم والتداخل، قدرة ربنا سبحانه وتعالى المبهرة، يعني حاجة مبهرة، حاجة جميلة. وزي ما قلنا كل بقى آية من الآيات دي فيها الحاجات اللي احنا قلناها، الأدلة على إثبات البعث. وجعلنا حاجتين في الأرض، حاجتين في الخلق، نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، حاجتين قهر للإنسان هو محتاجهم، خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، تظبيط لحياة الإنسان، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. وبعد كده بقى المنظومة بتاعت المطر، بنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. تعبير القرآن ما قالش جعلنا سراجا، قال وهاجا، قال ماء ثجاجة، الجنات قال ألفافة. دي زيادة في الرحمة، زيادة في العطاء. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ماء وخلاص، لا ربنا يقول لك ثجاجة، زيادة في الرحمة. رقم اثنين، لا يفعل ذلك إلا الله، ما حدش ينزل الماء الثجاج ده إلا الله، ما حدش يجعل الأرض مهادا إلا الله، ما حدش يجعل الجبال أوتادا إلا الله. المواصفات دي لا يفعلها إلا الله. وأنزلنا من المعصرات، قيل المعصرات هي السحاب او الرياح او السماء على ثلاث اقوال، لكن راجح ان هي السحاب لان هي اللي بتنزل المعصرات ديت. اخر حاجه نختم بها يقول لك المعصرات الذي حان وقت العصر بتاعها، ان هي تعصر وتنزل. في هنا بيسموها همزه الحينونه، يعني ايه؟ يعني المعصرات جايه من اعصره، الهمزه دي همزه الحينونه. يعني ايه برضو؟ انا عايز اقول ايه من الكلام ده؟ وانزلنا من المعصرات، يعني ربنا اللي بيحدد الوقت بالظبط اللي السحابه دي تنزل فيه. الله عز وجل بيقول هو الذي يامر ان السحابه دي ما تمطرش غير في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. والنهارده اصلا يوم عجيب، النهارده احنا قلنا خلاص الصيف والحر ريه، وفجاه تلاقي مطر وبرق الله عز وجل هو الذي يحدد الحين، دي اللي بيسموها همزه الحينونه بتاعت المعصرات. الله عز وجل هو الذي يحدد الوقت والزمان والمكان، ولا يقدر احد كائنا من كان أن يأمر السحاب دي إن هي في المكان ده أو الزمان ده. أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة عشانكو لنخرج به حبا، كان كفاية حب يا رب، لكن ربنا نزل حب ونبات وجنات ألفافة، كرم وعطاء. وبعد هذا كله ينكرون البعث، يبدأ الشوط الثاني. اللي مش عاجبه كل الآيات دي خلاص هيواجه بقى، إن يوم الفصل كان ميقاتا. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.